أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في قراءة القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يقرأ القرآن في 40، ثم نزل إلى شهر، ثم إلى 15 يوما، ثم نزل إلى 7. قال: اقرأ القرآن في 7 ولا تزيدن على ذلك. ودعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفقه من يقرأه في أقل من 3، لا يفقه القرآن من قرأه في 3 أو في أقل من 3. هنا أقل ما يقرأ فيه القرآن على وجه الاستحباب أسبوع، إذا قل عن ذلك يبقى 3 أيام، هذا أقل ما يكون فيه. فهنا في حديث عبد الله بن عمرو وصل معه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، ختم القرآن يعني، إلى 7 أيام. فلما قال أنه يطيق أكثر من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا يفقه أن يقرأ القرآن في أقل من 3. وذكرنا أن هذه الصيغة ليس معناها تحريم قراءة القرآن في أقل من 3، لم يحرم صلى الله عليه وسلم، فهو خير، وربنا أمر بالمسابقة والمسارعة إلى الخير، فيجوز قراءة القرآن بحسب ما يتيسر لك، في أسبوع، في 4 أيام، في 3 أيام، في يوم واحد، في ليلة واحدة. وجاء عن الصحابة أن فيهم من كان يفعل ذلك، وإن كانوا هم نفسهم حين يعلمون غيرهم يرون أنهم يقرؤون في 7 أو أكثر، لكن يحبون ذلك حتى تكون القراءة بتدبر، يبقى القراءة اللي محمودة أن يكون في 7 أيام تقرأ أو تختم القرآن في 7، إذا لم تقدر على ذلك فليكن في أسبوعين، إذا لم تقدر فليكن في شهر، أقصى شيء 40 يوما، ده اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو. ولا تضيع القرآن، خاصة إذا كنت حافظا، ما ينفعش أن تكون حافظ القرآن تقول أختم كل 40 يوما، هتنسى القرآن. الحافظ القرآن لابد من ختمه على طول، إنه كل أسبوع، كل 10 أيام، كل أسبوعين، لكن كل شهر أو كل شهرين هذا يكون بعيدا عليه، إن يراجع ما يحفظ القرآن، ينسى القرآن، يتفلت منه القرآن بذلك. والقرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل البعير أو الإبل المعقلة، إذا الإبل المربوطة إذا أنت عقلتها حفظتها وحفظت عليها، إذا تركتها تفلتت. كذلك القرآن، طول ما أنت بتواظب على قراءة القرآن وختم القرآن والمراجعة، القرآن محفوظ في صدرك. طول ما أنت بتترك القرآن هو غني عنك، القرآن تسيبه يسيبك، تقبل عليه يقبل عليك. لا تضيع القرآن ولا تنشغل عن القرآن بشيء، القرآن أهم من كل شيء. هنا حفظ القرآن، الإقبال عليه، خاصة ممن يحفظ القرآن. يحفظ القرآن يمكن يقول طبعا انشغل بدراسة كذا، بس انشغل بشيء، ولكن ورد القرآن لا تضيع، إذا تعارض مع غيره قدم ورد القرآن حتى لا يتفلت منك، حتى لا يضيع منك، وقدمنا ذلك قبله. من الأحكام في ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنزل القرآن على 7 أحرف، أنزل القرآن على 7 أحرف، على 7 أحرف. هذا القرآن العظيم يسره الله عز وجل للذكر، وهو الكتاب الوحيد الذي حفظ في الصدور، والكتاب الوحيد الذي حفظ من التبديل والتغيير، هذا القرآن العظيم. غير من الكتب كانت تحفظ لزمن معين، مكتوبة تكتب ولا يحفظها أحد في صدره، لكن نزل هذا القرآن العظيم فكانت له مزية أنه الكتاب الوحيد الذي يحفظه العلماء، يحفظه العباد، يحفظه الناس في صدورهم، فيكتب في المصاحف، ولكن الاهتمام والأكثر في ذلك الحفظ الصدور، إذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوه وإن كتبوه بعد ذلك، لكن الحفظ الصدور كان الأصل. ولذلك في الحديث أنه لا يمحوه الماء، لا يمحوه الماء، إن الذي يمحيه الماء والمكتوب في الصحيفة، حط عليه الماء يبوظ الكتابة بتاعته، أما القرآن لا، محفوظ في الصدور فلا يضيع ولا يبدل ولا يحرف ولا يغير، من فضل الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تيسيرا على الخلق أنزل الله عز وجل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. هنا بحث الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ليتكلم هل هذه السبعة الأحرف يعني اللي هم القراء السبعة يعني اللي يتكلم عنها العلماء، ولا إن القراء السبعة من ضمن ذلك وهو الصواب في ذلك أن القراء السبعة ده اختيار بعض العلماء في القرن الثالث هو الإمام ابن مجاهد، فنأى بعض العلماء سبعة من القراء جمع من البلاد الإسلام اللي فيها الاشتهار بعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة القراء، نظر فوجد في الحجاز، وجد في العراق، وجد في الشام، فنأى من هؤلاء سبعة من القراء فقال هؤلاء اللي يعني قراءتهم أفضل القراءات وأحفظ وأتقن وكذا، فنأى هؤلاء. لكن كون واحد نأى هؤلاء مش معناه أن هم دول فقط حفاظ القرآن وغيرهم ليسوا حفاظ، لا، ولكن اجتمعت الأمة على ذلك، على أن قراءة فلان وقراءة هذه قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضطر في أنها تنسب لواحد، هذه قراءة حمزة، هذه قراءة عاصم، هذا مش حمزة وحده اللي كان بيقرأها في عصره، لا، حمزة مع شيوخه، هو واحد من تلامذة شيوخه، فأخذ حمزة كما أخذ آلاف مع حمزة منهم، ولكن العالم لما دي بس ينسب القراءة، هذه القراءة التي قرأها فلان عن فلان عن فلان فاختار واحدا فقط فسمى حمزة، وإلا فغير كثيرون. فلذلك لا يقال أن القراءة ما هيش متواترة لأنه رواها حمزة، ما كانش حمزة وحده، لكن حمزة وكل من مع حمزة يقرؤون بهذه القراءة فهم مجموعة وليس واحدة. فهو نأى أنه في الحجاز مكة والمدينة فأخذ قراءة المكي، مين في مكة اشتهر بالقراءة؟ والله ابن كثير، فأخذ قراءة ابن كثير. هل ابن كثير وحده الذي كان يقرأ في مكة؟ لا، مش ابن كثير وحده، كل اللي كانوا فكر يقرؤون بهذه القراءة في زمن ابن كثير، فأخذ هو أعلاهم وأعلم هؤلاء وابن كثير أخذ. في المدينة مين بيقرأ في المدينة؟ نافع، نافع، ما ينفيش إن غير نافع كان يقرأ، شيخ نافع كان مولودا، أبو جعفر بن قعقاع كان مولودا، ابن النصاح كان مولودا، ولكن واحدا من هؤلاء ونسب إليه هذه القراءة التي كان يقرأ بها المدنيون في هذا الوقت فنسبها إلى نافع. إذا مش نافع وحده الذي كان يقرأ، لكن نافع ومن في المدينة كان يقرؤون بهذه، أو الكثيرون منهم كانوا يقرؤون بهذه القراءة. نظر في العراق فأسمها البصرة والكوفة، البصرة أخذ من البصريين واحدا فنسب إليه قراءة، هذا أبو عمرو البصري، والكوفيون أخذ منهم ثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، الشام أخذ منهم الشامي ابن عامر الشامي. هؤلاء بدأ يحط عن كل واحد مين اشتهر بالقراءة عن فلان. أما نقول هنا في الإسكندرية فلان اشتهر بالإقراء علم، هتلاقيه تلميذين فقط فلان هذا، هتلاقي كثير ألوف يقرؤون منه ويسمعون، فكيف بنافع وكيف ابن عامر وكيف هؤلاء اللي اشتهروا بالقراءة؟ تلمذتهم كثير، ولكن الراوي نفسه بدل لسه حاخد فلان وفلان وجمع كل، خلي دول بتوع التواريخ يقولوا قرأ عليه فلان وفلان، لكن احنا هناخده فلان هذا كان يقرأ بقراءتين متغايرتين، مرة بالمد مرة بعدم المد، مرة بالإمارة مرة بعدم الإمارة مرة بكذا، طيب هناخده له واحد من الاثنين، هذا نافع مثلا ناخده عن ورش يقرأ بإيه ورش بمد المد الطويل ومش عارف إيه، مين تاني بيقرأ هذا قالون يقرأ عنه، هذا بيقصر الجن، قالون نفسه هذا في مرة لقالون القصر ومرة له المد مرة له الصلة مرة عدم الصلة، أصبحنا في قراءات في خلال القراءة الواحدة لهؤلاء. يبقى الذي داب هذه القراءة وسماها قراءة نافع وسماها كذا مش معناه إن هي دي الأحرف السبعة اللي يبقى نافع حرف من الأحرف السبعة، ابن كثير حرف، لا، ولكنها أشياء قد تكون متداخلة ومتشابكة في أشياء ومختلفة في أشياء أخرى. فلذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهور، ليست هي قراءات القراء السبعة المشهور، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد. ليه عمل كده؟ هو أحب أن يجمع القراءات المشهورة في كتاب واحد من قراءة الحرمين والعراقين والشام. الحرمين مكة والمدينة، العراقين البصرة والكوفة، الشام هي قراءة ابن عامر فيها. يقول: وهذه الأمصار الخمسة، اشمعنى يعني وقع الاختيار عليها؟ قال: خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائل العلوم الدينية. يبقى جمع هذه، يقول الجمع منه هو كاختيار في نفسه إن لموافقة العدد الحروف السبع، للموافقة فقط، لكن إن هي هذه الحروف السبعة لا، ولا لو قيل هذه الحروف السبعة يبقى إلغي الثلاث قراءات الزيادة على ذلك في المتواتر. هنا عرفنا سبعة قراء هؤلاء، المدني عرفنا نافع، هيجي في القراءات العشرة المدني مع أبو جعفر ابن القعقاع، هتلاقي الحمزة والكسائي والخلف الكوفي حمزة وعاصم حمزة والكسائي، هتلاقي في العشرة هتلاقي خلف له اختيار وحده. يبقى هنا في زي علماء في البصريين أبو عمرو، تلاقي يعقوب في العشرة، يبقى هنا اللي هيقول السبعة دول هم القراءات السبعة يقول الباقي هذه شواذ، وهذا خطأ ليس بصواب. يبقى هنا القراءات السبعة، قراءات العشرة، قراءات أكثر من ذلك أو أقل، كلها داخلة تحت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، نزلت تيسيرا على الخلق، الله عز وجل ييسر على الخلق أن يقرأوا. فكان منهم من لغته الإمالة يصعب أن يغير لسانه، وعند العرب يعني اتعود على حاجة معينة بيتكلم بهذه اللغة ما يقدرش يغيرها بشيء آخر، فكان يقرأ على اللسان يميل يضجع يقرأ بحسب إن طريقته في الكلام، فلتكن القراءة كذلك. هذا قوله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قال بعض من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي. يبقى هنا الاختيار حمزة وغيره، ما هواش مش قرآن منزل إنه حمزة هو اللي تاخده بقراءته وتسيبه التاني، لا، ده اختيار واحد من الناس. هذا الاختيار بناء على محبته هو لفلان ولفلان، وأنه عنده دول أتقن الناس. ولكن واحد تاني يقول لك: لولا ابن مجاهد سبقني كنت أنا خليت مكان حمزة خليت يعقوب الحضرمي. فيبقى على ذلك هنا القراءات أو اختيار هؤلاء بناء على أن دول أتقى الناس عند من اختار هؤلاء. يقول: ولا نزاع بين المسلمين في أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاد، يعني مش هيجي قراءة وعندي قراءة تانية عكسها، دي بتدي معنى وتدي معنى العكس بتاعه، لا، ولكنها كلها تعطي معنى واحدا ويختلف فيه، وإن كان قد يزيد معنى على معنى آخر في ذمة. وليطهرنا ويطهرن، يطهرنا في معنى الطهارة، الطهر في معنى المبالغة في الطهار، ولكن هم الاثنين دي رجع للطهارة ورجع للطهار. يقول: كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. واحد بينادي على واحد بعيد: أقبل تعال هلم هيا. هنا الكلمة اللي بيقولها دي ولا دي ولا دي في المعنى تعال عندي تعال عندي. يبقى هنا الاختلاف في القراءات ما هوش اختلاف تضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في سنن أبي داود وأيضا عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة. فقال الملك الذي معي: على ثلاثة. قل على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف، حتى بلغ سبعة، يعني والتيسير من الله عز وجل. نقرئك القرآن على حرف ولا ثلاثة؟ نقرئك على ثلاثة ولا أربعة لغاية ما وصل إلى سبعة أحرف. يقول: ليس منها إلا شاف كاف. ليس منها إلا، يعني أي قراءة قرأت، مش مطلوب منك تجمع كل القراءات، مش مطلوب هذا الشيء، لكن اقرأ منها ما يسر الله عز وجل لك. يقول: إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. إن قلت سميعا عليما أو عزيزا حكيما ما لم تختم، المعنى إن اقرأ كما يعلمك الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناه انك تألف تحط دي مكان دي وتلغي دي وتحط دي تقدر ما تسميها عليه ما تقولها عزيزا حكيمة، لا، ولكن فيها شيء من الفقه أن الإنسان لو أنه أخطأ في الصلاة بمثل ذلك لا يجب الفتح في ذلك، لأنه قال عزيزا حكيما، قال متنها سميعا عليما، لا يجب الفتح في مثل ذلك على الإمام. إنما ليس المعنى هنا أنه تختار بمزاجك تحط كلمة أو اسم من أسماء الله الحسنى مكان اسم آخر، لا لا، ده المعنى هو التقريب، زي ما ابن مسعود يقول لكن قال تعالى هلما أقبل، يبقى هنا يقصد المعنى في النهاية واحد، هنا تقصد بالعزيز الحكيم هو الله سبحانه، تقصد بالسميع العليم هو الله سبحانه. ما لم تختم آية رحمة بآية عزه، تختم آية رحمة إنسان يقول إن المتقين في النار مثلا، إن الفجار في الجنة، يبقى هنا ختم آية رحمة، لا يجوز له ذلك، لا لا يجوز. لكن إنه أخطأ فوضع دي مكان دي مش هيقال إن هذا غير ولا بدل طالما أنه لم يقصد ذلك. يقول لنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا كما في القراءات المشهورة، يعني اللي بنقرأه مما في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، يقول لك اختلاف ليس تضادا ولكن اختلاف في زيادة في المعنى في شيء ينبني عليه حكم من الأحكام الفقهية في ذلك. مثلا قول الله عز وجل إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، هذه قراءة الجمهور، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، قراءة حمزة وأبي جعفر ويعقوب إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، هذه مبنية للمعلوم ومبنية للمجهول والمعنى واحد، هنا إلا أن يخاف نابع من النفس، إلا أن يخاف أن يخوف في ذلك، يأتي الخوف من خارج، هنا أول معنى واحد فيها، هنا دام من أمثلة الاختلاف اللي يكون لا يغير المعنى ولكن حيدي في النهاية أنه إذا خاف من عدم إقامة حدود الله سبحانه يبقى لهما الغير ذلك. قال سبحانه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا قراءة الجمهور، إن كان مكرهم لتزول من، يعني يقول لذلك لأن تزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لا تزول قراءة كسائي، وإن كان مكرهم لتزول منه، يعني ما هو اللام للتحقيق لليقين التأكيد فيها، مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول يعني يؤد، يعني كأنها لام للعاقبة، عاقبة المكر قد يحدث منه ذلك من شدة مكرهم، يضرب المثال بشدة المكر في ذلك. كذلك في قوله سبحانه تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، والقراءة الثانية قالت حمزة والكسائي وخلف بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يعني رجع للنبي صلى الله عليه وسلم لعدب من ذلك، بل عجبت العدب إلى الله بما يليق به سبحانه تبارك وتعالى، بل عجبت ويسخرون، وهنا إنه في النهاية عدب من فعل هؤلاء فعجبوا، بالمعنى اعجبوا لفعل هؤلاء فإنك تعجب لهم والله عز وجل يعجب لهم، كان عجب الإنسان غير عجب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن المعنى في ذلك في النهاية أنه اعجبوا لفعل هؤلاء من سخريتهم مما هو حقيق ويقين، ومع جهلهم يسخرون، كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب وإيه العجب اللي في هذا الشيء؟ هذا الكلام يدل على أنه إنسان ليس عاقلا الذي يتكلم بذلك، أجعل الآلهة، يعني هم نظروا لهؤلاء الأصنام اللي بيعبدونها من دون الله، وده عنده صنم وده عنده صنم، فالعصبية والجاهلية التي عندهم دفعتهم إلى أن يأنفوا، فيقوم يرد بأي كلام، ما يرد بأي كلام، يقول له أنه لا لا لا الآلهة مش آلهة، كل الآلهة هتخليها أنت إله واحد، طيب ما في ذلك، ما أنتم بتعترفون أن رب هذه الآلهة هو رب واحد سبحانه، إيه المانع أن يكون هذا الرب هو نفسه الإله الذي يعبد وليست هذه الأشياء. فعادة الإنسان الأحمق، عادة الإنسان الغبي أنه يتسرع بالرد، فكان يقول لك اعجب لغباء هؤلاء، اعجب منهم، نتلاقي الإنسان اللي معهوش حجة حين يسمع صاحب الحجة يتكلم لك هذا كذاب، طيب ايه اللي جبت منين انه هذا كذاب، هو مش واجب هذا يرد بها على هذا الا ان يقول اي كلام يخرجه من عندي. فكذلك هؤلاء حين تعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كان عجبهم ليس مبنيا على دليل حتى يقال ده واحد عاقل بيتكلم وبيعجب، لكن عجب مبني على غير دليل، مبني على عصبية وعلى اندفاع. كذلك من القراءات ما يكون فيها المعنى متفقا من وجه ويكون مختلفا من وجه آخر، زي قوله سبحانه وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخدعون قراءة الجمهور، وما يخادعون قراءة نافع المدني وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو، يقرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، يخادعون الله على قراءة الجمهور وما يخدعون إلا أنفسهم. المخادعة هذه الصيغة صيغة من اثنين، تكون من اثنين، واحد بيعمل كأنه يخادعون الله والله يخدع هؤلاء. فقال وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني لا يحق هذا الخداع الذي يصنعون الذي مغلوبون في المخادعة، فقال وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم، كأنه ما بيضحكوش على أحد إنما يضحكون على أنفسهم. فاختلف المعنيان في أن هذا من واحد وهذا من اثنين، المخادعة من اثنين، ده بيخدع وده بيخدع، لكن الخدع من واحد، فكأن المآل واحد، إن هم المخدوعون في ذلك، فخدعهم الله أو هم المخدوعون إن حاقت خديعتهم لأنفسهم. كذلك في قوله سبحانه ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذه قراءة الكوفيين، قراءة باقي القراء بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى يكذب هذا معنى ويكذب مثله، ولكن يكذب فيه الزيادة، زيادة معنى، لكن أصل معنى واحد. المعنى الأول يكذبون، لهم عذاب أليم بكذبهم. المعنى الثاني مش كذب فقط، ده كمان رفض لما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض ما جاء به، فهو مكذب في هذه الحال. كذلك في قوله سبحانه أو لم ذي أنواع من أنواع القراءات اللي الموجودة في كتابه سبحانه، أو لامستم النساء قراءة الجمهور، أو لامستم النساء قراءة حمزة والكسائي وخلف، هنا لامستم فيها ملامسة من الطرفين هذا مع هذا، أو لمستم في فعل من واحد فقط، هنا إذا لامس فكان هو الذي مس أو هو الممسوس يدخل في هذه الآية، ولكن هذه كناية عن الجماع، يعني كناية عن الجماع، فلما كان من اثنين فعبر بذلك، ولما كانت إرادة قد تكون من واحد فعبر بالثاني أو لمستم النساء. كذلك في قوله سبحانه في البقرة فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، هذه قراءة الجمهور وقراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف، حتى يطهرن، حتى يطهرن، هنا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، يبقى حتى ينقطع الحيض، فالطهارة بانقطاع الحيض هذا شيء من الطهارة، لكن إذا تطهرن يعني بالماء فأتهن من حيث أمركم الله. في الثانية بمعنى المبالغة حتى يطهرن، إذا حتى يصل الأمر إلى أنها طهرت وتطهرت بالماء، ثم قال فإذا تطهرن بهذا الماء من هذا المحيط فأتهن من حيث أمركم الله. قد يتغير المعنى، ولكن في النهاية أنه ليس تغير تضاد، ولكن زيادة تأكيد من معنى إلى معنى آخر. قد يتحد اللفظ ويتحد المعنى ويكون الأداء نفسه اللي مختلف، كمن يقرأ خيراء أو يقرأ خيراء، هذه هي نفسها، خيرا هنا هي هنا، ولكن هذا رققها وهذا رقمها، عليه الله هي نفس المعنى، ولكن اختلف الأداء في هذا وفي ذلك. وغير ذلك في الوقف قد يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين هو، ولكن حط هنا هاء السكت، هنا الوقف نفسه ما بدلش، ما غيرش المعنى لا بزيادة ولا بنقصان، ولكن هو المعنى، إنما في الأداء اختلف هذا عن ذلك. يقول لنا الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، لأن حد يقرأ بالقراءات السبع كلها في كل قطر، لا، القطر ده اختار قراءة فلان ومشي عليها فيها، في القطر الثاني كذا يقرأ بما تعلم، فيقرؤون بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش يعلم كل واحد من أصحابه كل القراءات، لا، قد يعلم أبي قراءة، قد يعلم ابن مسعود قراءة أخرى، قد يعلم كعب أو أبي كعب بن مالك قراءة ثالثة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جامع هذا، نزل الوحي من الله عز وجل عليه بذلك. ولما علم أصحابه أمرهم بالعمل بذلك، فيعلم هذا ويعلم هذا، فكل منهم يقرأ بقراءة، وما كانش يتعنى أن يقرأ بكل القراءة، إن واحد منهم يقول حقرأ بقراءة فلان، لا ما كانش يتعنى ذلك. يبقى يجوز أنك تتعلم الجميع، تتعلم قراءة واحدة وتتقن هذه القراءة الواحدة. إنما لا بد في الأمة من يقوم بعلم القراءات كفرض كفائي، فرض كفائي، فيتعين على من يقوم به، لكن مش كل الأمة هتتعلم علم القراءات ولا يصعب ذلك. يبقى يحفظ الإنسان ما استطاع من القرآن، يقرأ ما استطاع منه، يتعلم من علم القراءات ما يقدر أن يؤدي به الواجبات التي عليه، ما كان أكثر من ذلك فهو نافلة. القراءات المجمع عليها إذا تقرأ بها اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا أجمع لأقرأ به القارئ، واتفق عليه أهل زمانه على الأخذ بذلك من شيوخ وتلاميذ وغيرهم. لكن إذا جاءت قراءة شاذة قرأ بها واحد وخلفه غيره، فعلى ذلك ترد عليه هذه القراءة ولا يؤخذ بها. زي قراءة يقول انفرد ابن مسعود بكذا، انفرد أبو الدرداء بكذا. إن كان ابن مسعود من حفاظ القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويعني كان اختيار أبو بكر واختيار أبو بكر وعمر إنه ما يكتبش ابن مسعود معهم في القرآن، ما يكونش من ضمن لا أبي ولا ابن مسعود. والسبب في ذلك أن كل واحد لا يريد أن يتغير عما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حفظني كذا، هو ده اللي أنا نعمله، مع أن العرضة الأخيرة ممكن هو ما بلغتهوش. العرضة الأخيرة التي قرأها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وبلغت غيره، فيصر على ما حفظه من الماضي، وقد يكون هذا نسخة وقد يكون فيه زيادة أو كذا، فيصر. فلذلك رفض عمر أو بكر يجعلوا ابن مسعود من كتاب القرآن أو إن أبي من كتاب القرآن، وجعلوا غيرهما ممن حفظوا العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الشواذ مثلا القراءة والليدي إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. والذكر والأنثى هذه قراءة كان يقرأها ابن مسعود ويقرأها أبو الدرداء، ولكن في العرضة الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى العرضة الأخيرة. كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات في العرضة الأخيرة صيام ثلاثة أيام. يبقى على ذلك القرآن ينزل منه ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبقى الذي عرضه جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لغاية آخر سنة دارسه القرآن في رمضان مرتين، فهذه التي تسمى بالعرضة الأخيرة بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا عليها القراءات المشهورة المتواترة المعروفة. فثبت في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. المعارضة يعني واحد يقرأ على الآخر، هذه المعارضة واحد يسمع والآخر يقرأ. وهنا عرض القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة جبريل، فكانت العرضة الأخيرة مرتين على هذا الذي حفظ عندنا من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين. يقول شيخ الإسلام تيمية والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، هي قراءة زيد، لذلك أمر زيد بأن هو الذي يكتب قراءته، وما كان على العرضة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أمر بها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف. وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها رضي الله عنه. يقول حافظ ابن حجر في فتح الباري استدل بقوله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه، تقرأوا ما تيسر منه، على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن. يعني في الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، فقرأ كلها شاف كاف، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. يقول أنه يجوز القراءة بكل ما ثبت من القرآن، فقرأ بقراءة نافع، قرأ بقراءة عاصم، قرأ بقراءة فلان بحسب ما اعتاد عليه من القراءة في بلده وفي قطره، ما ثبت عنده قرأ به. يقول وهي شروط لابد من اعتبارها، يعني أنه يكون القرآن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به وكان متواترا، كان موافقا للرسم العثماني، يبقى على ذلك ما كان كذلك لابد من أن نكون هذا هو القرآن ويعمل ويقرأ بمثله. طيب القراءة هل يجوز أن يقرأ في بلد بقراءة أهل بلد أخرى؟ من ناحية أنه في غير الصلاة يجوز يقرأ في غير الصلاة. طيب في الصلاة هنا الأمر إذا كان رياء وسمعة، هنا لا يجوز له رياء وسمعة، إذا الصلاة ما هيش لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان الأمر أنه لا مش رياء ولا سمعة ولا غيره، ولكن أهل البلد بيقرأوا بهذه القراءة، فهو كان في بلد أخرى فذهب إليهم فقرأ بقراءتهم، لا مانع من هذا الشيء، يقرأ أن يكون إنسان في مصر بيقرأ بقراءة حفص عن عاصم، سافر ليبيا ويقرأهم بقراءة قالون فقرأ لهم بقراءة التي يعرفونها، لكن لا تقرأ على الناس بما لا يعرفه الناس، لا يعرفه الناس، حتى لا يكذبوا كلام الله سبحانه، حتى لا يسخروا من القارئ. يبقى هنا أو السخرية فيها تكون القرآن. بلغني أن أحد الناس صلى في مسجد من المساجد وقرأ بقراءة حمزة، وقرأت حمزة فيها الإضجاع فيها الإمالة فيها كذا، فالناس قعدوا يضحكوا بعد الصلاة يسخروا منه. يبقى هنا أنت وصلت الناس يسخرون من القرآن بسبب ريائك وسبب جهل هؤلاء، لا ليه تقرأ بغير قراءة الناس؟ اقرأ، لكن الصلاة صحيحة، ليس كلامنا في صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة، الصلاة صحيحة طالما أنه قرأ بقراءة صحيحة الصلاة صحيحة، لكن الرياء والسمعة وحب الظهور على الناس وأنه حب الإعلان عن النفس أنا قاري وأنا كذا وأنا كذا، ما احذروا من مثل ذلك، احذر من الرياء، احذر من التسمية، انك تقول للناس انا عارف وانا عالم وانا كذا، والان بقت الموضة الجديدة اني انا معايا اسناد وانا اسنادي اعلى من اسنادك، وفلان معاه اسناد من شيخ فلان، وفلان ده بيقعد عند رجلين فلان، الكلام الكذب هذا كله الذي لا معنى له الا انه هذا مرائي، احذروا من هؤلاء اللي يفتخر على الناس بذلك، احذر، لا تذهب إليه، البس لهذا الإنسان المرائي المسمع العزيز أنا سيبه الآن وحده خليه مع الشيطان، لا تكون مع مثل هذا، لكن تعلم من أهل التقوى من أهل الورع ممن يبذل لله سبحانه ليس من أجل الناس. هتفتخر بالإسناد تعمل إيه بالإسناد لما تقول أنا معي الإسناد الفلاني سواء في القرآن ولا في الحديث، ما خلاص الأسانيد، الأسانيد الآن هي شيء شرفي، شيء شرفي، معك أستاذ معك شيء، بس احفظ القرآن، احفظ القرآن، لو أنك حفظت القرآن وأتقنتهم حدش يقول لك ودين أستاذ عشان أثبت صحيح هذا الشيء، يقول لك هذا أحمق مغفل الذي يقول هذا الشيء، القرآن ثبت خلاص في المصاحف، لا أحتاج لإسناد إلا كشيء شرفي يكون معي فقط، لكن أن أفتخر على الناس بهذا الشيء لا، أنت حفظك كان حفظك متينا وأنت مستغني عن الإسناد. كذلك الأحاديث ثبتت كتب الحديث خلاص، معايا إسناد للبخاري ومعك إسناد للبخاري والترمذي إسناد، ما خلاص ثبت أن هذا صحيح البخاري، ما فيش خلاف، يعني ما فيش حيقول لك هاتلي إسنادك لغاية البخاري، عشان ده ما تضيعش بقى وقتك في هذا الشيء، وتفقه في الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. يبقى مسألة الافتخار وتحط لي كذا وسيف وبعض كذا ومعايا أسانيد وأنا كذا وأنا كذا، لا داعي للرياء، احذر من الرياء. برضو البعض قد يقرأ بالقراءات ويعطي نفسه الحق في الفتوى، الصلاة صحيحة والصلاة باطلة، لا، الفتوى عمرها ما رجعت لقراء القرآن ولا لقراء الروايات ولا القراءات، فتوى دائما لأهل الفقه، الفقيه هو الذي يفتي في ذلك، لكن أهل القراءات لهم صنعتهم فقط، لهم أنه الأمر يقرأ بقراءات عرف بقراءة فلان وقراءة علان، أما الكلام في الفقه هم يحتاجون إلى الفقهاء أن يقول لهم هذا صحيح ولا هذا ضعيف ولا هذا باطل، يحتاجون إلى الفقهاء. لو إن إنسان قرأ في الصلاة فخلص بقراءة فلان، أحيانا الإنسان يكون يعرف في القراءات وبعدين هي يشكل عليه وهو يقرأ يخلط في الشيء، إذا خلط لا شيء إذا دخل، لكن ما يكونش من القراءات اللي تدي المعنى الخطأ، اللي ياخذ بقراءة فلان هنا وقراءة فلان هنا فضيع المعنى في النهاية. من ذلك مثلا في القراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات، يقرأها ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، إذا خلطت فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، ما تجيش ابدا. يبقى هنا خليت الاثنين مفعولين والثلاثين فاعلين، ما تجيش، يبقى هنا ما ينفعش التخليط بين قراءه وبين قراءه اخرى في مثل ذلك. لكن انسان قرأ حتى يطهر نسيه، فقرأها ذلك، فإذا طهرنا فأتهن من حيث، لا شيء لا شيء، إن المعنى لم يتغير المعنى، لكن هنا يتغير المعنى في إذا قرأ ذلك. كذلك نغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطيئاتكم. ما ينفعش إن هو هيقول نغفر لكم خطيئاتكم، ما تجيش نغفر لكم خطيئاتكم، يبقى هنا تغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطيئاتكم، يبقى هنا مراعاة الإعراب، زي تقول لك وقوع كل موافقة وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة أركان، وهنا يوافق وجه وجوه النحو. أما إذا كان ده هيلغي النحو، هيخلي مفعول ومفعول ما فيش فاعل فيها، يكون هذا خطأ، يجوز يقرأ بذلك. وهنا كلام جيد للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في مسألة أنه إذا خلط في القراءة بقرأة. قال وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء، ده في زمن الحافظ ابن حجر بعد سنة 800، إنكار ذلك، حتى صرح بعضهم بتحريمه، حتى صرح يعني بعض القراء أنكر لغاية ما قال أنه يحرم أن يخلط قراءة بقراءة أخرى. وهنا مسألة يحرم أو يحل يتكلم في ذلك الفقهاء، يحرم ولا لا ولا يحل. يقول فظن كثير من الفقهاء أن له في ذلك معتمدا، اشتكروا أن القراء اللي قالوا يحرم ذلك أن لهم سند في ذلك، فقالوا أهل كل فن أدرى بفنهم، يعني بعض الفقهاء قالوا ذلك أنه القراء أدرى بفنهم بالقراءة أنه يحرم ولا لا يحرم فيه. قال وهذا ذهول، هذا من الحافظ ابن حجر يقول هذا ذهول ممن قال فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء، علم الحلال والحرام مش من القراء الخارفين درست الفقه وصول الفقه حتى يتكلم في الحلال والحرام، لا، يتكلم في الحلال والحرام هذا الفقيه. يقول والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ، يعني يقرأ نسمع أفرق لهم بقرأة حفص وعليه يقرأ بقرأة أبي عمرو مثلا ولا يقرأ بقرأة أبي جعفر ولا كذا، يبقى هنا كأنه بيكذب على القارئ نفسه، لكن هو ما قالش لا دا ولا دا، ودات معه أنه دخلت قراءة في قراءة ما خدش باله أو خد باله وفعل. فالكلام في أنه يحرم ذلك معناه أنه ارتكب محرما في الصلاة، فقد ينبني على ذلك بطلان الصلاة، هذا صعب، لكن إذا اختلط القراءة ولم يتغير المعنى فالصلاة صحيحة. لكن نرجع بقى نقول ايه اللي خلاك تخلص في القراءة، ليه قرأت بهذه القراءة، اما انه هو اللي حصل كتمها ما جاش على لسانه ولا كده، لا شيء لا شيء معذور، لانه تعمد انه يفعل ذلك رياء وسمعة، يبقى الحرمة من هذا الباب، من باب الرياء والسمعة، يقول الناس انا بنقرأ وانا بنعرف وانا كذا، هنا احذر من انا وطلب الشهرة بين الناس. كانوا ذكروا احد الائمة كان شيخا للامام الاعمش، الاعمش كان من قراء الكوفة، وبعدين كان يقرأ بالقراءة فاشتهر في الكوفة قراءة فلان اللي هو الشيخ، فلما اشتهر قراءة فلان قراءة فلان ذهب إلى الأعمش اللي هو تلميذه ليقرأ عليه، ليقرأ على تلميذه حتى يمحى عنه هذا الاسم، وفعلا الناس بطلوا يقولوا أنه مقرئ الكوفة فلان بقى مقرئ الكوفة الآن. فانظر إلى الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه لما انفرد ما طلبش من الناس يقولوا عني أنا فلان القارئ، ولكن لما وجد مشتهر بهذا الشيخ خاف فذهب إلى تلميذه ليقرأ عليه أمام الناس حتى يقول الشيخ هو الأعمش مش فلان. هذا اللي كان يجعل قلوب هؤلاء غاية في النقاء مع الله. لكن إذا دخل الأمر أنا وإنت وإسنادي وإسنادك وشيخي كان بيقعد مش عارف فين وشيخك كان إيه والتنافس في ذلك، احذروا من الغرور ومن التنافس الذي لا يؤدي إلا إلى النار، يؤدي إلى النار، احذر من ذلك. لم يكن مع العلم تقوى الله ضاع العلم وضاع صاحبه التقوى. كان علي رضي الله عنه يقول لكميل بن زياد تعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. يبقى تعلم ولا داعي للمباهاة، أنا الأمر إذا كان التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المطلوب عند الله وليس المطلوب أمر الدنيا. نرجع بقى للكلام بتاعه في المنار، حيقول لنا في سجود التلاوة والشكر يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة أي كصلاة النافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. هذا نوع من أنواع السجود لو يسمى بسجود التلاوة، ومثل سجود الشكر. سجود التلاوة مثل سجود الشكر، سنة من السنن ليس فرضا من الفرائض. يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، المعنى إنك قرأت آية فيها سجدة وبعدين عدت فترة طويلة، مش هتيجي تقول أنا قريت من نص ساعة طبعا مسجد الآن، خلص عد وقتها، مع قصر الفصل الوقت قصير بين السجود وبين القراءة. يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وما قالش والسامع، ما قالش القارئ والسامع، السامع شيء والمستمع شيء آخر، مستمع قاعد مخصوص عشان يسمع، لكن السامع اللي جات على أذنه ماشي سمع واحد بيقرأ آية كذا، ده هو مش جاي عشان يسمع، لا ده هو مار لحاجة، يبقى اللي حيسجد القارئ والمستمع، لكن السامع اللي مش جاي لذلك كان مارا فلا يلزمه أنه يسجد. الدليل يقول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، هذا فعل السورة فيها آية فيها سجدة فيسجد صلى الله عليه وسلم ويسجد الصحابة معه، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، المعنى يعني أنه كان من شدة زحامهم يسجدون مع ضيق المكان لا يجد أحدهم موضعا لجبهته. متفق عليه. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني صلاة النافلة تاج لشروط صلاة النافلة أن تكون على طهارة في البدن، تكون طهارة رافعا للحدث، طهارة في الثياب، طهارة في الأرض، يبقى ما مثلها تسجد في المكان الذي يكون طاهرا وتكون أنت على طهارتين. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة، يعني أن حكم الصلاة في أنك تكون على طهارة، ودع عليه جماهير أهل العلم، يعني حيخالف في هذه المسألة فقط عبد الله بن عمر، وحيخالف فيها الشعبي، هذا لا خالف، باقي جماهير العلماء على أنه لابد يكون على طهارة. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، يكبر من سجد، يعني مش محتاج ان هو يدخل بإحرام وبعدين يكبر زي ايه، يدخل بإحرام وبعدين يكبر زي ايه، المدرك للركوع، المدرك للركوع، فهنا طالما ان احنا هنحسب الركوع يبقى انت محتاج تكبر في الإحرام، على ذلك تكبر لك، اذا أدركت السجود مش محتاج الإحرام لأنك مش مدرك للركعة، مش مدرك للركعة، طالما أنك مدرك للركعة يبقى محتاج الإحرام، يبقى إذا أدركت الإمام وهو راكع تكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فلو أنه اكتفى بواحدة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لو أنه اكتفى بتكبيرة واحدة، لكن الأفضل أنه يكبر تكبيرتين. طيب يقول لنا هنا يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، لقول ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه، كبر وسجدنا معه. لا روى أبو داود، هو نفس المعنى اللي جاء في الصحيحين، أن يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، كان رواية أبو داود في إسنادها شيء، لكن هي نفس الرواية بتاعت ابن عمر الموجودة في الصحيحين. إذا رفع كبر، إذا رفع كبر، إذا مع السجود تكبر وتنزل ساجدا، إذا كنت قائما يبقى من قيام، إذا كنت قاعدا يبقى من قعودك الذي أنت فيه. قال في الفروع في الأصح وفاقا، في الأصح يعني هنا ترفع من السجود تكبر أيضا، موافقة إلى إما الثلاثة هم حيبقوا أبو حنيفة ومالك والشافعي، كان عند الحنابلة خلاف يكبر للسجود، يكبر للرفع قول إنه يكبر، قول أنا أقول لك إذا الموافقة لإما الثلاثة أن يكبر. قال في الكافي ابن قدامة يعني يكبر للرفع منه من السجود، لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو، يعني زي سجود السهو اللي هو بيبقى بعد الصلاة فشكله، فعلى ذلك تسجد مكبرا وترفع مكبرا. طيب لما رفعت يقول يجلس يجلس ويسلم يجلس ويسلم. يبقى هنا يكبر في سجود التلاوة ويرفع ويسلم. طب ليه بقى يسلم دي؟ وقال لك وهو اختياره بلا تشهد، يسلم بلا تشهد. يبقى هنا كأنه دخلها في حيث أنها صلاة من ضمن الصلاة. إثبات شيء فيها يحتاج دليل الإثبات، يعني مش معقول يكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة كثيرا ومع كده ما جاش عنه نسلم ولا مرة، وبعدين نقول إنه يلزم ذلك قياسا على الصلاة. ما نقول طيب بدل القياس نجيب النص، النص إن هو سجد ورفع صلى الله عليه وسلم، الراوي ما ذكرش أكثر من ذلك أنه سلم منها. يبقى لما نقول القياس على كذا نقول فيه نظر، فيه نظر، لأن التسليم هذا فعل، والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، فلو كان هذا فعله كان رواه الراوي. لأن هنا إزاي حيعرف التكبير والسجود والتكبير في الرفع ومع ذلك ما يقولش التسليم بعدها؟ هذا فيه شيء. يبقى على ذلك هنا بيقول لنا يجلس ويسلم، إذا سلم لا شيء، إذا سلم لا شيء. لكن هل نلزم بذلك؟ نقول الذي جاء في الحديث تحليلها التسليم الصلاة، الصلاة. والصلاة معلوم أنها لها هيئة معينة، فإذا تجوزنا أن هذا مثل الصلاة لكنه ليس صلاة، ليه هذا مثل الصلاة؟ زي ما نقول في الطواف بالبيت أنه صلاة لكن مش محتاج لتسليم في الطواف بالبيت، خلصت الطواف ما تقولش السلام عليكم والسلام عليكم. يبقى هنا مثله حكم الصلاة في أشياء لكن ليس في كل شيء، ليس في كل شيء. كذلك السجود هنا وإن كان فيه شبه بالصلاة لكن ليس مثل الصلاة من كل شيء، ما بتحتاجش معه أنك تركع لركعة، بتحتاجش أنك تقوم وبعدين تركع وبعدين تنزل تسلم، لأنه غريب أننا نحتاج للتسليم فيه. يقول يجلس ويسلم، هذا اختياره، إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة، يعني هو برضو اقتصر على أقل ما يكون، وصلاة الجنازة يجلس فيها تسليمة واحدة وعليه الأكثر ويجلس فيها تسليمتين. لعموم الحديث وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم هذا الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة فيها قيام فيها ركوع فيها سجود، يبقى تحليلها التسليم. أما إن هذا كالصلاة وإنه لابد يكون طاهرا، لولا إن هذا العمل عليه جماهير الصحابة والتابعين ما خالفش إلا ابن عمر فقط، فده اللي يخلي الإنسان يقول لابد من الطهارة. لكن يمكن البعض يقول ما يلزمش ولا حتى الطهارة فيها لما سيأتي من أبحاث فيها نذكرها. يقول بلا تشهد، ما فيش فيها تشهد لأنه لم ينقل، وهذا ينقض عليه كلامه. إذا هنا منتقب بذلك التشهد لم ينقل، طب والتسليم نقل؟ لم ينقل لذا ولا ذا، إذا لا تشهد ولا تسليم. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. ليه بطلت صلاته؟ لأنه خالف الإمام، خالف الإمام، لا يجوز له مخالفة الإمام. إذا المأموم أنت وراء الإمام في صلاة الظهر مثلا وقرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجيت عند السجدة قرأت السجدة، هل تسجد هنا؟ لا ما تسجدش هنا. فإذا خالفت وسجدت يقال إما أنك نسيت فعلت هذا نسيانا لا شيء عليه، أو فعلت ذلك عمدا يبقى خالفت الإمام، بطلت صلاته، بطلت صلاته. لما إن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه، أو لقراءة غير إمامه، يعني هو واقف في الصلاة واحد تاني غير الإمام بيقرأ في مكان فسمع السجد راح ساجد لقراءة هذا، تبطل الصلاة. بل ولقراءة إمامك أيضا لو أنك سجدت أنت إذا لم يسجد إمام، لو أن الإمام قرأ آية السجدة وأنت قلت إمام ما سجدتش عشان نجاهل حسدنا كبرت بطلت صلاتك. لكن قد تسرح، قد تغمض عينيك لا تدري، قد يمر عليك الشيء وآية ما فيش فيها سجدة أنت ظننت أن فيها سجدة رحت ساجد فيها زي آخر سورة الحجر مثلا. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، يعني كونه زاد في الصلاة متعمدا. يبقى المتعمد حاجة والناسي حاجة تانية، إذا نسي فلا شيء، المتوهم هذا شيء آخر، زي ما يقرأ في القرآن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيها سجدة دي؟ ما فيش فيها. أحيانا كثيرة هنا في المسجد تلاقي إذا قرأناها بعض الناس يروح مكبر وساجد، مش واخد باله افتكرها انها سجدة فصلاته صحيحة، انه هو ما خدش باله نسي هذا الشيء فسجد ظن الامام سيسجد فيه. لكن انتبه انك لا تفعل هذا الشيء. المتعمد انه سمع الامام يقرأ في الصلاة آية فيها سجدة وما سجدت هو سجد تبطل صلاته لمخالفته للامام. ولحديث إنما دعيل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هذا من المخالفة، إذا خالف الإمام لم يسجد الإمام وهو سجد. يلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، يلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته. نفس الشيء إذا الإمام في صلاة الجهر قرأ آية في سجد يجب عليك أن تسجد مع الإمام، إذا لم يسجد يبقى لا يجوز لك أن تخالف وتسجد، يبقى أنت عليك المتابعة، إذا تعمدت المخالفة بطلت الصلاة. يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، ده غير الصلاة، الصلاة خلاص انتهى الكلام عن الصلاة، فهنا في غير الصلاة يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، فليس كان هذا القارئ قرأ عليه وهو سجد اسجد معه، إذا لم يسجد فلا تسجد. في حديث عطاء إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن في أنه القارئ هو إمام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كما جاء في حديث قراءة في النجم عليه الصلاة والسلام وسجد فسجد من كان معه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ آية في أسد وسجد سجد المستمعون كسجوده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني هو قصها على الصلاة 100%، والراجح أن فيها نظر في هذا الشيء أنه سجد المهم سجوده خلاص يسجد، لكن هذه ليست صلاة حتى نقول أنه لابد أن يكون هذا عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام، فأقول ما ينفعش يكون قدام الإمام إذا أو قدام القارئ. فرضنا حلقة قاعد فيها مجموعة من الناس، القارئ قاعد وراء في الحلقة وقرأ آية في سجدة وراح مكبر وسادي على كلامه ما يدس للأمامه أنه يسجد، هذا خطأ، هذا خطأ، إنها هي حكمها كحكم الصلاة أنك تكون على طهارة، طهارة هذا اللي عليه أكثر العلماء، لكن غير ذلك من الأحكام لا، لا التسليم ولا التشهد ليس في هذا إلا أنك تكبر وتسجد تكبر وترفع. والله كان الإمام في الأمام هذا حسن، كان القارئ في الخلف هنا ما مش حجيب اللي بيقرأ، وخاصة إذا كان جلسة قرآن هقول له تعالى أقعد هنا قدام عشان أنت تقرأ آية في سجدة في المكان اللي هو في سجد وسجد الذين كانوا معه. يبقى القياس على الصلاة 100% كده زي ما يفعل فيه نظر. قال ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الائتمام به، إذن ده إذا كانت صلاة، إذا كانت صلاة لكن هذه سجدة غيرت وأنا سجدة فقط. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنسة لعدم صحة ائتمامه بها، يعني إذا كان هو مؤتما بهذا الذي يقرأ يقول مش هتيجي المرأة تكبر وتسجد فهو يكبر ويسجد معها مؤتما بها، ويقول لا يسجد لأن المرأة ليست إمامة والخنثى كذلك. ويسجد لتلاوة أمه وزمن، لاحظ أنه فرق في أشياء بين إمامة كذا، فقال أنه من يصلح للإمامة بالشباب حيعدي فيها، وإن كان في الصلاة مش هينفع، لو ان انسان امي يأم الناس، هو الامي اللي عند الفقهاء هنا يقصد به الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، الفاتحة فقط، وهنا اذا كان واحد ما يعرفش يقرأ فتحة هيقرأ فتحة لخبط فيها، يقرأ فتحة يقرأ حاجة تانية غيرها، يبقى على ذلك هذا امي ما ينفعش يأم الناس. انما اذا كان يجيد قراءة الفاتحة الصلاة، حتى لو كان لا يجيد القراءة والكتاب، حتى لو كان لا يحفظ شيئا غير فاتحة الكتاب، حتى لو كان يحفظ الفاتحة ويخطئ في غيرها، فاذا كان طالما انه احسن الفاتحة تصح الصلاة، وان كان يعني لا يختار مثل هذا اماما الا لمثله. فنرجع لسجود التلاوة، يقول لك يسجد لتلاوة أمية إذا كان هذا لا يحفظ شيئا من الفاتحة ولكن يحفظ هي الآية اللي فيها السجدة وقرأها والناس يستمعون فسجد، اسجد معه، لا اسجد معه. وزمن، زمن إنسان مريض مرضا مزمنا ما يعرفش يسجد، يبقى هو بس مجرد أنه يحرك رأسه بالسجود مثلا. طيب واللي جاب هذه النزامن هذه، وكأنه عايز يقول أنه لا يقدم الإمام إذا كان إنسانا زمينا، مش هيأتي بهيئات الصلاة بالقيام والقعود والركوع والسجود إلا أن يكون هو الإمام الراتب. الإمام الراتب يعني واحد بيأم الناس، هو الإمام الراتب الناس، وحدث له من الأعذار ما صار زمينا، يبقى هذا هو إمام الناس يصلي بالناس. لكن ابتداء أنا عايزين نختار إماما للمسجد، مين نختاره وعندنا اثنين، هذا حافظ وهذا حافظ، هذا مشلول وهذا سليم، لا نقدم السليم اللي يصلي بالناس إنه يعرف أركان الصلاة ويقتدى به، ناس يقتدون بهذا. لكن لا يؤخر الإمام الراتب، طالما أنه إمام راتب وحصل له عذر من الأعذار فليصلي بالناس. هذا الإمام الراتب لا يؤخر، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض خرج في مرضه وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام بجوار أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر يصلي بالناس وهو قائم، وسيأتي ذلك. بدأ هنا كأن كلامه أنه إذا كان الزمن لا يقدم طالما أنه ليس إمام الراتب، لكنه في القراءة يتجاوز عن ذلك. إذا كان هو بيقرأ بالناس وهو زمن مش هيقدر يسجد، يدوب حينحني بالسجود، يبقى يجوز أنه يقتدى به في ذلك. يسجد تلاوة أمي وزمين، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنان في السجود. ومميز، ومميز يعني صبي عدى السبع أو ثمان السنوات، إذا كان هو بيقرأ وجعل أي سجدة وسجد فيسجد معه من معه. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، كان سجود التلاوة مثل سجود الشكر. إنسان قالوا نجحت في الامتحان، لقيت لك وظيفة، لقينا لك عروسة، مش عارف من الأشياء اللي تفرح الإنسان، فكبر وسجد لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا سجود يسمى بسجود الشكر عند تجدد النعم، عند يعني نعمة جديدة على الإنسان فيشكر ربه لأنه يسجد. هذا يسن وليس فرضا واجبا. عند تجدد النعم واندفاع النقم، اندفاع النقم لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصر به خر ساجدا. هذا حسنه الشيخ الألباني، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني، أنه كان إذا أتاه أمر يصب به، هيقولوا فتحنا البلد الفلانية، إن انتصر الجيش كذا، أمر يفرح به صلى الله عليه وسلم، كان يخر لله ساجدا. هذا حسن. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، وإن كان ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن يغني عن الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصب به خر ساجدا. وسجد علي حين ولد ذات ثديا في الخوارج، واحد من الخوارج كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأمر بقتلهم وأخبر عن الأجر العظيم لمن يقتلهم، فالذي قتلهم كان عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما بلغوا قال له ابحثوا عنه، ابحثوا، كان يدور عن هذا الإنسان وهو واثق إن هذا سيكون قتل. فعلا لما وجدوه تحت القتلى سجد عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه أحمد وحسن الشيخ الألباني. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصة كعب متفق عليها، والجزء بتاع السجدة هذا يذكر الشيخ الألباني أنه عند ابن ماجه، عند ابن ماجه سجد كعب بن مالك، يعني كأن هذا شيء اشتهر عند الصحابة أن الله عز وجل لما يكرمهم بشيء، لما يفرحهم بشيء، لما ينصرهم سبحانه، كانوا يسجدون شكرا لله سبحانه تبارك وتعالى. إن سجد لها له عالما ذاكرا في صلاته، هنا الصلاة لها هيئات، لها أنت دخلت في حرمة الصلاة، ليس لك أن تخرج عن الصلاة بشيء. فإذا كنت في الصلاة ومر بك آية السجدة سجدت، لكن وأنت تصلي قالوا لك إن عدوك فلان هذا الكافر ربنا قتله، هنا مش هتسجد وأنت في الصلاة، ولكن بعد الصلاة تسجد شكرا لله. فإذا الإنسان سجد في الصلاة سجود الشكر، إما يكون ناسيا، نسيا فسجد يبقى ذلك يرجع يقوم ثاني والصلاة صحيحة، أو تعمد ذلك يقول لك عالما ذاكرا، أنه ذاكر الحكم عالم بذلك فسجد، يبقى إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا للحكم يبقى له حكم آخر يعذر بجهله في ذلك. فإذا سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. الإمام البخاري يقول لنا في صحيح ما جاء في سجود القرآن وسنتها، سجدات القرآن يعني والسنة اللي فيها، ويسوق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، سورة النجم كانت سورة إيه؟ مكية، وقرأها في مكة صلى الله عليه وسلم، فسجد فيها وسجد معه وسجد من معه كل اللي معه سجد عليه الصلاة والسلام في مكة غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. إذا كان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون وكفر، فقرأ على الجميع سورة النجم وسجد، ثم سامح الكل سجد لما سمعوا اسجدوا لله وعبدوا، الكل سجد لله سبحانه، معنا واحد من هؤلاء الكفار تكبر عن السجود، أخذ حبة حصى من الأرض رفعها وحط رأسه عليها، قال أنا كفاية عليك. قال ابن عباس ولقد رأيته قتل كافرا. ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كل هؤلاء سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح البخاري. قال الحافظ يشرح لنا هذا الشيء إنه مين الشيخ ده اللي رفض يسجد؟ هناك واحد اسمه أمية ابن خلف، سماه الإمام البخاري في تفسير النجم أنه أمية ابن خلف رفض أن يسجد ورفع حصى إلى رأسه ورفض السجود فقتل بعد ذلك كافرا. هنا أفاد الإمام البخاري سورة النجم أول سورة نزلت فيها سجدة، لكن أشكل عليه سورة اقرأ، سورة اقرأ إن هي أول سورة نزلت عن النبي، أول إطلاق مطلقا أول سورة فيه، فأجابوا عن ذلك قال لك لا سورة اقرأ ما نزلتش كلها، ده نزل أولها بس بعد فترة نزل آخرها، لكن النجم كانت نزلت قبل ما ينزل آخر سورة، يبقى ما فيش إشكال على أن سورة سجدة النجم هذه قبل سجدة اقرأ، وإن كانت سورة اقرأ نزلت قبل سورة النجم. طيب يقول الإمام البخاري سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، هذا الوحيد اللي جاء عنه ذلك انه سجد على غير وضوء ابن عمر ما فيش غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن قلده جاء عن الشعبي انه فعل فعل ابن عمر وجاء عنه خلاف ذلك رضي الله عن الجميع، فالغرض انه واحد فقط الذي سجد على غير وضوء ولعله لعذر من الاعذار، لكن كل ما غيره كانوا يرون لابد من الوضوء في السجود. شوفونا الحافظ بيقول لنا روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، يهريق الماء معنى يبول ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ، يبقى برضو ذا كأنه كان مسافر، أهو ليه عذر في ذلك، كان مسافرا مثلا ولا حاجة ولعله تيمم لعله. وجاء عن في سنة البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، يعني القول مخالف والفعل قد يتأول على شيء، قد يتأول الفعل على شيء. طيب هنا فيما ذكره الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، المشركون هل المشرك حب على وضوء؟ أو يحتج البعض يقول لك المشركون سجدوا مع المشركون ما هوش على وضوء، قال المشرك لا يقتدى به، لكن قد يقال إنه بس النبي صلى الله عليه وسلم سكت أقرهم على هذا الشيء وما كان يملك لهم صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يأمرهم بالوضوء؟ هم بس يجبروش أصلا دعوته للتوحيد، أمرهم بالوضوء عشان تسجدوا، ما كانوا يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك إنه الأمر المفروض على ذلك إنه سجدوا على هذا الشيء لا يمنعهم من السجود صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يقول توضأوا فإنما هم فيه أشد من ذلك، عدم الطهارة الكبرى بالإسلام هذا أشد بكثير من عدم الطهارة بالوضوء. طيب ابن عمر بقى جاء عنه إنه خلى يسجد إلا على طهارة، وجاء عنه إنه سجد وهو على الراحلة كان ينزل يهريق الماء وبعدين يقرأ القرآن ويسجد. الحافظ ابن حجر يقول لنا فائدة، لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعب، يبقى ابن عمر في عهده، الشعبي في عهده، واحد فقط الذي فعل هذا الشيء، وجاء عن ابن عمر أنه قال لا يسجد إلا على طهار. يقول لنا أخرج ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح عن الشعبي، وأخرجه بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. هنا عن أبي عبد الرحمن السلمي يذكر ذلك أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء، ماشي يعني في الشارع يعدي على إيه فسجد يقوم ينحني ما بينزلش على الأرض ولكن ينحني. لكن غيرهم كانوا يقولون بأنه هذا كالصلاة لابد من الوضوء. يقول البخاري: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. أنا عايز أقول أن سجود التلاوة هذا فرض ولا سنة؟ سنة. هذا وهذه مسألة مختلف فيها. فعند الأحناف سجود التلاوة واجب على تفرقتهم بين الواجب والفرض باعتبار الدليل، ثبوت الدليل. فعندهم الفرض إذا جاء الأمر في دليل يقيني اللي هو قرآن أو سنة متواترة، والواجب ما كان الدليل فيه ظني لو سنة أحد، فهم يأخذون في ذلك بأنه سجود التلاوة هذا واجب. الجمهور لا يفرقون بين هذا وذاك، إن الفرض هو نفس الواجب سواء ثبت بدليل ظني ولا بدليل قطعي. يقول الإمام البخاري عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ده اللي ذكره الإمام البخاري في صحيحه بهذه الصيغة عن عطاء بن يسار وذكر كده. يقول الحافظ ابن حجر يشير بهذا الذي ذكره أنه هل يجب السجود ولا لا يجب السجود، يقول يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكي. المفصل هم القرآن اللي بتكسر آياته تفصيلا، فيها آيات كثيرة، وذي يبتدي من أول سورة قاف لغاية آخر القرآن أو من أول حجرات على قول. إذا هنا المفصل حي في المفصل كم سجدة بقى؟ كم سورة النجم سجدة وبعدين سورة الانشقاق وسورة اقرأ، مش كده؟ دي ثلاث سجدات اللي فيها. فهنا المالكية يقولون لا، ما فيش مفصل سجود، ما فيش سجود. وبيكون هنا يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها كأنه يرى السجود وفعله مرة، لكن لما قرأ هنا لم يسجد فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأنه يشير إلى إنه المفصل فيه سجود ولكنه مستحب وليس فرضا، لذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب جاء عن ابن عباس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. هذا لا يثبت، هذا ضعيف لا يثبت، يبقى لا حجة لأحد أن يقول بهذا الحديث أنه حديث ضعيف. جاء عند البزار والدراقطي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. أبو هريرة يقول ذلك. سورة النجم سورة إيه؟ سورة مكية. أبو هريرة هذا إسلامه في خيبر سنة 7، إسلامه في خيبر، يبقى هنا يقينا أنه النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مكة وسجد بها أيضا في المدينة، دل على أن الحديث اللي فيه لم يسجد فيها بعدما هاجر هذا لا يصح. الحديث رجاله ثقات زي ما يقول الحافظ ابن حجر. أيضا عند ابن مردوي في التفسير بإسناد حسن عن أبي سلمة، هذا كلام الحافظ ابن حجر، أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم، في خاتمة آخر سورة النجم، قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني في آخر سورة النجم. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه سجد في إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت. جاء عن ابن عمر أيضا أنه سجد فيها. يبقى هنا السجود في المفصل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وجاء عن عمر سجد في إذا السماء انشقت، وعن ابن عمر كذلك. يقول البخاري: باب من سجد لسجود القارئ. من سجد لسجود القارئ، يعني القارئ كأنه إمام لك وهو يقرأ، فإذا سجد تسجد، ما سجدش ما يلزمكش. وقال ابن مسعود لتميم ابن حزلم وهو غلام صبي صغير، هنا بيقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه، هذا غلام يعني لم يبلغ الحلم، فقرأ عليه سجدة، فقال له ابن مسعود اسجد فإنك إمامنا. يبقى يعلمه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، اسجد فإنك إمامنا. يبقى يجوز كان الصبي مميزا وقرأ الآية فيها السجدة وسمى هنا إمامنا، والإمامة تكون في الصلاة، فكأن هذا الفعل شبيه بالصلاة عند ابن مسعود رضي الله تبارك عنه. يقول ابن بطال أجمع على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. أجمع الحافظ بن حجر يقول كذا، أطلق الإجماع، بس الظاهر أن فيها تفصيل في ذلك. الإجماع مقيد بمن قصد الاستماع، بمن قصد الاستماع، أما من لم يقصد الاستماع فلا، لأنه جاء عن عثمان خلاف ذلك أنه مر بقارئ وهو يقرأ السجدة، وكأن القارئ تعمد أن يقرأ السجدة عشان عثمان الخليفة يسجد معه، عشان يسجد معه، فلم يسجد عثمان رضي الله عنه وانطلق، قال ما أتينا لها، يعني مش جايين نحن نسمع بصوتك ونسمع لقراءتك، احنا جايين مرين فقط، فلم يسجد معه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قيل لعمران بن حسين، هذا بيذكر البخاري، قيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. الرجل يسمع السجدة يعني سمع القارئ بيقرأ السجدة وما كانش جاي من أجلها، مش جاي عشان يسمعها، فقال أرأيت لو قعد لها، يعني حتفرق إن هو كان قاعد أصل لها أو إن هو مار، كأنه لا يجيبه. وده الصحيح أن سجود التلاوة ليس فرضا لازما، ليس فرضا لازما. وقال سلمان ما لهذا غدونا، وقال عثمان رضي الله عن الجميع إنما السجدة على من استمعها، إنما السجدة على من استمعها. في كل هذه الأشياء المقصد منها أن السجود للتلاوة هذا سنة ليس فرضا، والأفضل أن تفعله. فإذا كنت تجلس تستمع للقارئ والقارئ سجد، يلزمك أن تسجد مع هذا القارئ للإجماع الذي يذكره ابن بطال، وإن كان فيه شيء كما ذكرنا الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.